باب النكره والمعرفه. الموضوع باب النكره والمعرفه. بسم الله. يا حمزه يا حمزه لا تحرك. نعم بسم الله. خلي الحلقه تسمع للدرس. طيب كم مالك صور بالدرس؟ خلي حلقه ثانيه هنا. شوف شوف يعني اشتغل مع رجل. هذا باب النكرة والمعرفة. اسم الاسم مقسم الى قسمين، نكرة وهي الحصر، والنكرة عبارة عن نوعين. اي هذا تعريف النكرة، تقسم الى نوعين، عبارة عن نوعين، أحدهما ما يقبل المؤثرة بالتعريف. فإذا كان الاسم يقبل ولكن لا تؤثر فيه التعريف لا يسمى نكرة، مثل العباس، مثل حسن الحسن، مثل فضل الفضل، الحارث. وهذا والحارث حارث الحارث. فأنت في هذه الأسماء، هذه الأسماء تدخل عليها أجر ولكن لا تؤثر فيها التعريف، لأنها معرف معارف بالعالمية، ما هو بالأجر. وهذا أحمد. ولذلك اشترط هذا المصنف أن يكون الاسم، نعم، النكرة في تعريف النكرة كل اسم يقبل أن مؤثر فيه التعريف. وهذا فخرج العباس، العباس هذا يقبل العباس، فخرج الحارث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مات على الكفر. جاءه مولود سميع حارث. واضح، نحن ما هو من المسكة، نحن الآن ندرس في الخبر. الحارث الحارث هو إيه؟ علم على الرجل. أم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث، ولكن ولده أبو سفيان بن الحارث أسلم في غزوة حنيف. لما دخلوا على نزلوا في آخر الليل عند في الظلم، ونزلوا على الجنود من عتيبة عوازن، ورتبه مالكهم عوف بن مالك ترتيب، هجموا عليه. فايش؟ فانصرف فولوا، ما بقي عند الرسول عليه الصلاه والسلام الا العباس عمه وابو سفيان بن الحارث ابن عمه. ها؟ فولوا. هذا يعني فيه حكمه، لان كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ايش؟ عشرة آلاف صحابة، 12 صحابة ألف. فقالوا ايش؟ بعضهم قال واليوم لن نغلبه في القلة. ونزلت الآية، هذا حكم. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا حكم أن هذا يعني مش يعني بالكثرة ولا بكذا ولا بكذا، ولوا بالكذا. حتى قال الرسول ما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام مع بغلته يأخذ يعني العباس عمه يأخذ هذا عشان لا تطلع تدخل على العقل. والحارث وابو سفيان بن الحارث عمه كمل في جنبه. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لعمه، كان جوهر جوهر يصل العباس، نادي أصحاب الثمورة، نادي الأنصار، ونادي أصحاب الثمورة اللي بايعوها على هذا. فناداهم، فلما سمعوا يعني صوت العباس ولوهم رجعوا رجعوا. الذي ما رضي لهم جمله أو كذا يتركهم وينزل بسلاحهم ويروح إلى السلطة. فاتقوا معهم ما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام التراب، كاهت الوجوه، ما كان أحد منهم إلا ودخل تهدف، ثم ولوا المشركين المرض. الله، وهذا منهم. أنا ما ذكرت هذه القصة إلا بسبب أبو سفيان ابن الحارث، الحارث هذا علم، لكن ما أفادت له التعريف لأنها معرفة العلمية، واضح. وهذا الشاهد فيه هذا الاسم الذي هو نكره يقبل مؤثرا فيه التعريف على الأسماء التي تقبل مؤثرة فيها التعريف. رجل الرجل، فرس الفرس، دار الدار، كتاب الكتاب. والثاني من انواع النكرة ما يقع موقع ما يقبل المؤثرة للتعريف ولكن بلفظه لا يقبل، مثل جي بمعنى صاحي، جي بمعنى صاحي، لا يقبل لفظه ولكن واقع موقع ما يقبل وهو صاحب الصاحب. ولذلك كان نكيا، كان ذو هذا نكيا، هذا معنى. والثاني ما بقى موقع ما يقبل ولم يقبل لفظه آخر، مثل ذي بمعنى صاحب لا يقبل ولكن واقع موقع ما يقبل. واضح هذا الكتاب. طيب وكذلك من وما، من وما لا يقبلان الألف ولكن نكيرة، ولكنهما نكيرتان. ليه؟ لأنهما واقع موقع ما يقبل الألف وهو سيد وهو إنسان. مررت ويه؟ بمن؟ بمن معجب، معجب لك؟ أعرف الجملة، أعرف ما ما تقدر. مررت بمن معجب لك؟ طيب نعم، من معنى ما تجد أشهدت إيش أمه هذه على كل شيء يعني، ما على سجدين. مبني على سكوت المحجر. مبني على سكوت المحجر. في محل بالباء. طيب حال هذا الاسم، هذا الاسم من هناك نكرة ولا معرفة؟ ولما؟ ما يقبل أن وهو إنسان. هيا معجبنا اشعر به معجب لك صفة لمن؟ لمن؟ صفة من جهة ايش؟ هذا معجب، هذا مشروع بالكثرة. من هذا ايش؟ لا انا ما قلت لكم، خلي بيني وبين بيني وبين المعلم. ليه؟ يصبح الواحد يقول لك يا اخي بمن هذا، من هذا يعني على السكوت. هيا معجب هذا مشروع نفسك بالكثرة، كيف تكون صفة؟ والصفة مشترط فيها ان تطبع موصوفة، لان من مجرور محلا. طيب وهذه الصفة، وهذه الصفة تبعت موصوفها في ايش؟ كم تبعت موصوفها؟ هات يا ولد كم مشيها تبعت؟ طيب ايش دليلك على النكرة؟ دليلك على أن من نكرة إنها وقع موقع ما يقبل في نكرة في دليل في اللفظ لا وين وين الوصف البصر الوصف دليل على أن من نكرة طيب معناه المعرفة لا توصف يوصف لكن يقول لنا لا هذه العلامة شوف الكتاب وشوف الاسموني وشوف دليل على أن نكرة الوصف ما جعل العرب هذا علامة ايش تمثيل الاسم ما جعل جعلوه قال لك ما هو كذا دلالة الوصف من الوصف جاء نكرة لا الوصف جاء نكرة لا معرفة نكرة ولا معرفة دليل على أن هذا نكرة لا ولكن هذا ما جعلوه علامة لتمثيل لأن المعرفة توصف مو علامة أنا أقول يا شيخ الدليل على أن من نكرة الوصف أسمع لأن الوصف يتبع الوصول نحن نقول هذا يقصي فيه الدليل الواحد وهو أن من هذا في محل إنساني مررت بإنسان يعني معجب لك أو مررت بشيء معجب لك هذا الذي جعلوه علامة تمثيل من هذا ولذلك أجابها الكتاب كما ما قال أنه موصوف بالنكرة ولذلك أنا أريد من الكلام أن يتبعوا ابن عقيل كذلك وكذلك الإشموني وكذلك هذا جعلوا علامة كوني من وما نكرتين أنهما واقعتان موقع نكرة هذا الكلام الصحيح هذا ما هو أنهما موصوفتان واضح الوصف جاء نكرة ولو جاء الوصف نكرة ما نقول هذا علامته تمثيل نقول علامته تمثيل من هذا كما قاله الكتاب قال لك انها واقع موقع ما يقبل أن وهو ايش شيء وهو انسان هذه العبارة التي يريد موصوفة ولكن ما قالوا علامة لا ما جعلوا علامة تمثيلها انها موصوفة بمعجزة امسوا علامة مساعدة الجدل واضح ولا لا مشي ما فهمت الاعتراض الشاهد فيه ان من هنا يعني بمعنى انك واقعة موقع دالة موقع ما يقبل أن وهو ايه وهو شيء دالة صحيح وكذلك نحن صهن هذا نكرة ولا معرفة ها من هو الذي من دليلك على انه نكرة تقبل الف ولا لا فتيك ابن مالك وهذا الكتاب قال لك يعني علامته كون اسم نكرة ان تقبل الف مؤثرة فيه التعريف نعم فهين ما تقبل الف نعم إذا ليش تقول نكرة أسمع يا أخي خلوني إذا سأل واحد هذا ما هو من الأدب الإنسان إذا سأل واحد خصه بالسؤال يعني لا يجيب إلا الواحد كم ما يقدر على يجيب واحد صحيح ولا أنا أريد أن أعلمه مثال فهين هذا التنوين هذا هو الذي يدل على تمثيل ولكن واقع موقع سقوطا واضح وسقوطا هذا يقبل أن السقوط واضح هنا على بمعنى المصدر ولا بمعنى الفعل صح بمعنى السقوط لا فهم بمعنى السقوط من كل كلام سقوطا كمان مصدر بمعنى السقوط لكن هو واقع موقع الفعل ما لا هذا واقع موقع المصدر هذا سقوطا هذا المطلوب منه هو السقوط معناه السقوط من كل كلام معناه سقوطا هكذا واضح بلا وأما إيه وأما الصهم بغير تنوين هذا علم على الكلام الذي أنت فيه معناه سقوط من الكلام الذي أنت فيه ما موت معناه سقوط من كل كلام معرفة انتم راجعوا الكتب تشوفوا انا كيف كل شيخ يقول تجيبونا قواعد وعدوا نعم معرفه نعم السبب في ذلك ابي احنا التعيين الكلام الذي انت فيه فامرت به فقول يقول ابن مالك في المسائل في اسماء الافعال يقول له وما لم ينكر فهو معروف ما قال لكم هذا نعم ولأن العلم على الكلام الذي أنت فيه. وأما فهم بالتلميذ معناه يشمل كل كلام ويسقط من كل كلام فهمت ولا هذا فرق بين ذلك لكن يا شيخ مشكلة يا شيخ لا أخي ما عندنا مشكلة ولا درسناه على العلماء ما ورثه العلماء ما في بس اسم الفعل موقع موقع الفعل مو موقع المصدر المطر هذا ما هو بمعنى الفعل هذا ما هو بمعنى المطر الفعل بنفسه يقتله المطر أمشى معنى اسم الفعل معنى الفعل ولا معنى ولو كان الفعل بمعنى الأمر هذا المطر هذا بمعنى الأمر لأنها أصل الفعل أصل أسقط حقوقا والمطر الأصل وأي أصل يقول ابن المطر اللهم آمين فتح الله عني وعنك أسمع وكذلك إيه؟ أسمع ومعرفة الآن القسم الثاني من قسم الاسم معرفة معاني المعرفة هذا فرع عن النكرة الأصل نكرة والمعرفة هي عبارة عن نوعين أحدهما ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو ديدون مقعول مطرق هذا أبوس البتة ولكن هذا العامل لا يظهر يقول وهمزته كم همزة القصر من ال كل همزة من ال يعني إلا همز البتة يقول سمع بالقصر البيت وهمز البتة بالقطعي سمع هذا البيت ولا أدري لا من فرح حفظته ولكن من أفواه العلماء اللي يدرسون اللغة العربية من أفواه الشيوخ وهمز البتة بالقصعي سمع بالقصع ولكن همز ال هذا كله همزة وصل إلا همزة يعني البتة خذ هذا اكتبه البتة لا يجوز هذا التصيله وعامله كمان محذوف وجوبا لان المصدر هذا يعني بدل من لفظ فعلي هذا شطر بيت بس شطر البيت الشطر الثاني ما حفظته في ابيات حفظته انا حفظته الشاهد مين هو واما الثاني القافيه الثانيه واضح انصر قالك ايش هو البيت وهمز البتة بالقصعيط ها دور الثاني إذا المصدر الذي نبع فيه المعرفة فاش نختل المعرفة نكرة يكون نكرة ويكون معرفة البتة هذا فيه ألف واللام صار معرفة ولكن فللن زور يقول ماذا نجل التعالي للن هذا ما فيها ألف مصر الواجب حتى عامل ها ولكنك يا واضح وهمز البتة بالقطع سمع ها البتة الثانية واضح نعم الأول ولا يقع موقعها ما يقبله والثاني ما يقبل أل ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارس الحارس لا يقبل لا تؤثر فيه نعم عباس يقبل أل هذا العلم العباس لكن لا تؤثر أل في التعريف لأنها معرف بالعلمية واضح وكذلك يعني ضحاك الضحاك فإن أل الداخلة عليها لذبح الأصل فيها وهو أنها صفة. نعم لذبح ما أركان عنه الوقية كما قاله ابن مالك ترشيته وأقسام المعارف. انظر هذا الكتاب كثير من أحسن ما يقول وأقسام المعارف يعني الأصل هذا معناه أنهم لمحوا فيها لمح العرب في هذه يعني الوصية ولذلك دخلت عليه الحرب. النعمان ما فيها وصف. النعمان ايش الوصف النعمان؟ أيه النعمان هذا زينت عليه بل نعم نعمان لا صارت ديقة لكن وصف نعمان؟ نعمان لا ولكن لا يصدر الدم مزيد الدم ونقالوه عن هذا يعتبروا في أنه اسم مزيد يقبل الألف نعمان ما هو التنسيق لكم وأما حارس اعتبروا فيه أنها وصف. انظر من الصروح في قول ابن مالك وبعض الاعلام عليه بأخذها من حماق كان عنه يوقي ولكن ما تشوف الا زي ما قلت لك يقولون الاصل التنكير واما الاصل الوصف معهم الاصلات اول اذا كل قول الف رجل كمان معرف لكن هي نقلت العالمية يا شيخ نقلت هنا هذا علم انا لي اقول وليس مرتجع الوصية هذا هي التي نقلت عليه وصار اعلم وكذا النعمان بس يعطي اعطيني الكتاب نعمان وزي عندك الان ايش حدثت؟ نقول من الوصفية العلمية هذا الذي اسمع خليه يقدم ايه وصف؟ البيت لديك الان لانه عندنا ما هو لا يا شيخ لا بس المسألة خلافية يا شيخ ولا ولا ولا يا اخي ما نتبع هذه تبغي تودي فكرت ما هو طيب خلاص نمشي نمشي ما كان عنه نقل ان هذه الاسماء عباس وحسن وحارث وضحاك هذه الاسماء في الاصل يعني صفات ولكن نقلت عن تلك الصفات كما ياتي ومنه ما قوله نعم الى العالميه وصارت اعلاما فلمح العرب نعم فيه الاصل وهو ايش الصفه من العلم فارسلوا عليه الالف ولكن هذا لا تفيد التعريف لا تؤثر التعريف فيها لان هذه الاسماء معارف معرفه بايش بالعالميه عباس هذا علم على عم النبي العباس وكذلك حارث علم كمان على ايه على على على عمه كمان الحارث بن عبد المطلب نعم من اعمام الرسول عليه الصلاه والسلام ودخلت عليه ال وولده اسلم ولكن الحارث مات على الكفر وكذلك الزبير ها نعم عبيدة بن الحارث كمان هذا كمان ولكن الحارث هذا غير الحارث هذا الحارث هذا من أعمام الرسول له عشرته أعمام ما أسلم منهم إلا كذا إلا حمزة والعباس من إيش نعم عباس هذا شيخ زبير وصف ها زبير ما هو وصف ما هو وصف أنا ذكرته عشان أنه وصف طيب يقول الزبير ما دارت فيه أجل يا شيخ تجاد فيه أجل يا شيخ ما هو التنكير هذا اللي يجيب التنكير هذا يا شيخ مرهب الجمهور من التنكير يا شيخ مو الوصف انت هاي قال الأصل التنكير وانت عندك وتعرف هذا بني هذا التصريح يا شيخ ذكر وروح التصريح عليك مولي بالكتب كلها قالوا لكن إنها ما يعني لأصلها المحسنة ومنهم منقول عن المفصل عن النكرة منقول عن المفصل خلوها طيب هيا شاك خطب عليك نكرة كان ولا ما نكرة لا أقول بشيء يعني التصريح عن الرجل طيب خلاص ننسى هذا ما فهم إما ما فهمت ما قال لك تقلعبه فهمك نعم أو كثرة كلام قال أبدا خلي نحن الآن شغلنا زهران هذا بأشياء صفحة 83 ها؟ ها؟ هذا استبعد أعطيه هذا قول لي 83 ها؟ هذا 80 يا قيس هنا هنا لا لا انا انا ما اروح انا رايح الى العلم ومنهم القلوب ايوه هنا هنا انا اما على الوصيه هنا والمصدر وكل المنقول تدخل عليها انت ولا ما تدخل عليها انت كل منقول تدخل عليها انت طيب ما تدخل عليها انت ولا ما تدخل يا اخي زبير ما استعمله العرب نكره ما استعملوا الا على مصريه اسمك حتى تعرف تقول منقول عن النكره انا هذا كفر كفر كلام المسألة خلافية لا ما فيه خلاف ما فيه خلاف بين العلماء إلا عند الزهراني ما سمعنا الحمد لله جلسنا على العلماء متمكنين يعني العربية ولكن ما قالوها تمكن أمكن ولا غير أمكن هذا المذهب عندك ولكن لا تدرس فيه في المدارس لأنك تخرجت السنة هذه من الجامعة خليك لا تعلم الناس هذا يلاحظ عليك هذا كل لأن الكلام اللي قلتك هو الذي عليه العلماء علماء اللغة ها ما سمعنا هذا أنها منقول أن هذا نكر منقول عن النكر ما قالوا إلا منقول عن الصفة مثل الحال اسمه صاعي من حرف والجملة أو منقول أو منقول عن المبالغة مثل الضحاك كثير الضحك أو منقول عن المخرج مثل الفضل بن عباس أو منقول عن كذا عن اسم الجنس كالنعمان أو منقول عن الأسد الأسد هذا بنو أسد حيوان مختلف هكذا نحن نعرف المعنى العلم ولكن خلينا على هذا الكلام مثل هذه لا تقول إن كان تبغي نتفاهم فيه خليني حتى أولد الدرس بعدين تقول لي هذا خلي الناس على ما كان عليه علماء علماء الله هو عنده التصريح أنا ولو كان عنده التصريح خليني خلاص نترك التصريح إحنا أخذ الكلام محمد أنا محمد أسمع أسمع وياك حتى راح الدرس هو هذا واضح هذا أخذها وأقسام المعارف سبعة ولكن عند ابن مالك ستة واضح وهذا الكتاب وهو ابن هشام رحمه الله جعلها سبعة في اللسان العربي سبعة معارف أو الأول الضمير الضمائر كأنا وأنت وهو وفروعي والثالث الاعلام العلم كزيد المهندي والرابع الرساله اسمه الرساله التجاوزي والرابع والخامس الموصوله كالذي والتي وفروعها والثاني ايش ذو الاداه كالغلام المحلى بالاجل والسادس والمراه ما اضيف الى واحد منها كبني وغلامي على السابع الذي زاده هذا الكتاب ابن هشام وزاده كمن غيره نعم غيره بهم ما هو ابن هشام زاد هذا السابع لأن يسمون كذلك قالها لا النكرة المقصودة بالميدة النكرة المقصودة بالميدة كيا رجل يا رجل عندك معين يا رجل ولذلك تبنى هذه النكرة على الضم كما يبنى المفرد العلم على الضم ماذا فكما تقول يا زيد زيد هذا علم ولا يا عمر ها يا يوسف ها تبني النادى هذا على الضم باز البناء وعلى الضم وكذلك النكره المقصوده بالنداء ها ولذلك جعله لانه معين جعله ابن هشام جعله معرفه يا رجل لانه معين ماذا ويبنى على الضم واضح كقول موسى عليه الصلاة والسلام صوبي حجر صوبي حجر اترك صوبي يا حجر هناك حجر إلى محذوف هناك جاهز يا حجر انتبه صوبي حجر. وهذا فيه شاهد لهذا الحديث الصحيح في البخاري، رواه البخاري هذا ثوبي حجر ورواه مسلم، فيه شاهدان أو فيه ثلاثة شهود. هيا أذكر هذا الشباب والثاني وين وين الشاهد الثاني؟ حذف العامل في فوري أن المفعول ينصبه فعلا مقدر وينصبه فعلا مظهر وينصبه فعلا مقدر وجوبا وجوازا، وهذا جوازا. ما فهمت الكلام؟ انتبه لهذا. والثالثة بناء النكرة المحصورة بالنداء على الصدر كما يبنى المفرد العلم المؤرث المفرد العلم على الدم، واضح؟ الذي يبنى عليه. ولو قلت يا رجلان